السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم جنة الله كفاية. شعارنا دائما اسم حبيبي ووحد الله. يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه، سبحانه سبحانه ربي ورب كل شيء، فاطر السماوات والأرض، لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد، بك نستجير فأنت عون من ارتجى، فنحن العبيد وأنت أنت السيد. إن ارتضينا بالشريعة وجهة، الله رب والرسول محمد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفى. أما بعد، إخوتي عباد الله، تعالوا بنا الآن نكمل المسير لنرى حكاية الجنة، لنرتاح، لتنشرح الصدور وتطمئن القلوب. واليوم أيها الأحبة تحت عنوان أسماء الجنة، فإن للجنة أسماء متعددة، وإن تعدد الأسماء للمسمى دليل على شرف المسمى. تعدد الأسماء للمسمى دليل على شرف المسمى، كما نجد مثلا أسماء لله سبحانه وتعالى حسنى كثيرة. ومن أعظم من الله؟ ومن أجل من الله؟ ولذلك تجد أن الجنة لها أسماء كثيرة متعددة لعظم شرفها وقدرها. فتعالوا بنا نعد أسماء الجنة كما قال وفسر وتكلم في هذا الأمر ابن القيم الجوزية. قال رحمه الله: أول اسم من أسماء الجنة الجنة، وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والسرور والحبور وقرة العين. وأصل اشتقاق هذا الاسم يا عباد الله يأتي من الستر، كما يقول أحدكم مثلا جن الليل، أي ستر الأشياء بظلامة، يعني يأتي من التغطية، جنة. ولذلك نسمي الجنين جنين. لماذا؟ لأن الجنين قد غطي برحم أمه، جنين. فجاء اللفظ مشتق من جن الليل أو الجنين أو الجان، فإن الجان يستتر عن أعين الناس، يختفي الجن فسمي جن. وأيضا أيها الأحبة الكرام، من المجن، وهي السترة، الأشياء التي تستر. يا رب استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه الكريم، قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. قال ربنا عنها: وأما الذين سعدوا، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. ففي الجنة، هذا الاسم الأول، يبقى أسماء الجنة أو الاسم الجنة. الاسم الثاني دار السلام، الاسم الثاني دار السلام، وقد سماها الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم في كتابه الكريم، حيث قال تبارك وتعالى: لهم دار السلام عند ربهم لهم دار السلام عند ربهم، والله يدعو إلى دار السلام، فإنها دار السلامة، دار السلامة من كل بلية، دار السلامة من كل آفة، دار السلامة من كل مكروه، دار السلامة من كل ما يسوء الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم دار السلام عند ربهم، وربنا يقول والله يدعو إلى دار السلام، ربنا يدعو إلى الجنة. أخي الكريم، إذن الإسم الثاني دار السلام. الإسم الثالث يا عباد الله دار الخلد. دار الخلد أي أن الإنسان إذا أقام فيها لا يضعن عنها أبدا، خلاص أول ما تدخل الجنة ما حدش يطلعك منها، يعني مش هتخاف من أنك في يجي واحد من ذات الأيام يقول لك لو سمحت سيب القصر ده أو سيب الفيلا دي، أو يجي ملك الموت يروح واخدك من الدنيا واللي عليها بعد ما جهزت الشقة الجميلة والفيلا المحترمة، يقوم ربنا يبعت لك ملك الموت يخلصك من اللي انت فيه وتذهب هناك إلى القبر. لا، الجنة غير كده. ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها، وما هم منها بمخرجين. خلاص يا غالي، خلاص أول ما تدخل فيها في قلب الجنة انتهى الأمر، محدش يقدر بقى ينغص عليك تاني، لحد يقدر يقول لك تعالى عم طلعك من النعيم اللي انت فيه، إنما أنت في الجنة في دار الخلد. يبقى أول اسم الجنة، ثاني اسم دار السلام، ثالث اسم أنها دار الخلد، رابع اسم دار المقامة. دار المقامة المكان الذي إذا دخل فيه الإنسان كانت هي إقامته الأصلية، لا لغوب فيها، يعني ما فيش فيها وجع ولا نصب فيها، ما فيش فيها تعب ولا نصب فيها. بعض العلماء قالوا أيضا هو التعب والمشقة، وبعضهم قال عن اللغوب هو الفتور، يعني لما تخش فيها وأنت في دار مقامة دائمة مش هتحس أبدا بالملل. مش قلت لك أن من ضمن نعيم الجنة إن هيبقى فيه نعيم مادي ونعيم معنوي؟ الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لوب. يا الله، لا تعب ولا مشقة ولا عناء ولا حد ينغص عليك حياتك ولا الكلام ده. يبقى ده اسم من أسمائها دار المقامة. الاسم الخامس يا عباد الله جنة المأوى. جنة المأوى، شوف ربنا بيقول ايه، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقال الله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جنة المأوى، جنة المأوى أي مأواها الذي يأوى إليه، أو مأواه الذي يأوى إليه، يأوي العبد إلى هذا المكان يستقر فيه خالدا مؤبدا. خلاص يا غالي ما أنتش هتخاف حاجة. إذن الاسم الذي بين أيدينا جنة المأوى، وأيضا هي اسمها جنة عدن، تدل على الإقامة الدائمة، وقد سميت بجنة عدن كما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. يا الله يا الله، ده احنا ما شاء الله، يعني ربنا يكرمهم يا رب ويبارك فيهم، عمالين يبدلوا لي الثياب دي اللي الثياب دي للثياب دي عشان نقدر نطلع على الشاشه والكاميرا تقدر تلقط كده الكاميرات، وبيعملوا مجهود كبير جدا، ربنا يبارك فيهم يا رب، كله امين. يعني إنما في الجنة أنت مش هتبقى في عناء في اختيار ثيابك، خلاص ربنا الذي يختار لك، ربنا هو الذي يجهز لك هذه الأشياء. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الله جل وعلا قال لنا ذلك في سورة فاطر، وقوله تعالى واضح، ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. إذا من ضمن أسمائها جنات عدن يا عباد الله، يا رب اجعلنا من أهلها، قولوا أمين. الاسم السابع هي دار الحيوان، دار الحيوان. قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي المراد الجنة عند أهل التفسير هي دار الحياة الأصلية، دار الحياة الأصلية. الاسم الثامن يا عباد الله هي الفردوس، الفردوس من أسماء الجنة الفردوس. قال تعالى في كتابه الكريم، اسمع كده وحد الله، أولئك هم الوارثون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قالوا إنها أعلى مراتب الجنة الفردوس الأعلى، وقال العلماء هو اسم جامع أيضا للجنة، بعضهم قال هو درجة عالية هي أعلى الدرجات في الجنة. ولذلك حبيبي وحبيبك النبي كان لما بأمرنا كان بيقول اسألوا الله الفردوس الأعلى، لما يجي الواحد يسأل يقول اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى. طبعا درجة النبي محمد درجة عالية جدا لا يستطيع أحد أن يصل إليها أو يصفها. أيضا من ضمن أسماء الجنة يا عباد الله اسمها جنات النعيم، جنات النعيم. ربنا قال ذلك في كتابه الكريم، اسمع ماذا يقول الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. يا رب اجعلنا من أهلها. وهذا اسم جامع لجميع الجنات لما تتضمنه من الأنواع التي يتنعم بها من المأكول والمشروب والملبوس، وتنظر كده تقعد في القصر والمسكون من هذه الأشياء. خلي بالك هناك الكثير والكثير من معاني أسماء الجنة، يعني لو عاوز تقف كده عند كل اسم من أسماء تفرد له الحلقات، ولكن لضيق الوقت بناخد المختصر المفيد في هذا الشهر الكريم. فأنا عايزك تعيش هذه الأسماء لأنك لازم تعرف المكان اللي انت رايحه. الاسم العاشر المقام الأمين، المقام الأمين. ربنا سبحانه وتعالى قال إن المتقين في مقام أمين، اللهم اجعلني وإياكم منهم. المقام موضع الإقامة، والأمين هو المكان الذي لا يتعرض الإنسان فيه لسوء. أيها الأخ الكريم بقيت أسماء بسيطة جدا، الاسم الأخير بين يدينا الاسم الحادي عشر أو الثاني والثاني عشر مع بعض، مقعد الصدق وقدم الصدق، مقعد الصدق وقدم الصدق. ربنا تبارك وتعالى يقول إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سميت الجنة بمقعد الصدق لحصول كل ما يراد من المقعد الحسن. أخي الحبيب غدا نلتقي عشان نحط بين إيديكم هذه الرحلة العظيمة الكريمة اللي هتنسك الدنيا واللي عليها. أختم بقول الذي أحب دائما أن أقوله، حكاية الجنة، يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.